اي فن في بعض زي يجي له انت بس انا يجي له اقول له انت دي ما لهاش دعوه اللي انا حاططها دي بس ما لهاش دعوه الانتي بودي. فانا افضل اعمل الكانسر كله لغايه لما الكوم ستيب بيكمز نيجاتيف. كون الكوم ستيب بيكمز نيجاتيف يبقى معناه ان مفيش انتي بودي رياكشن خلاص. يعني يا اما انا هريموف بالكامل الانتي بودي او ادروايز انا دلوقتي هريبليس بالكامل الار بي تي. الست ار بي تيز كلها نيجاتيف حتى لو لسه باقي فيه شويه انتي بودي خلاص. ممكن يبقى جروب ستيب انا دي بلاد جروب ستار احسن انك تدي هو نيجاتيف هقول لك حاجه لان ممكن يعني ممكن يكون جاي له انتي بوديز من الام بتاعه الاي بي او فما تدي هو نيجاتيف طبعا خلاص كده خلاص. الاكسشينج برفيوجن له انديكيشن معين يعني هو انديكيتد الاكسشينج ده لما يكون الهيموجلوبين بتاع البيبي قليل. الهيموجلوبين بتاع البيبي ملحوظه على البيبي الهيموجلوبين بتاعه 18 يعني قليل ده اقل من 15. لو بيليروبين عالي قوي او بيعلى يعني لو بيليروبين اعلى من 10 15 او رابد رايزنج بيليروبين او الست بتقول لك ان البيبي اللي قبله جاله اكترس جريفس نيوناتورم وجاله كابنكترس. اه استنى لغايه لما يجي بقى في القسم history of severely affected child برضه is an indication for exchange transfusion. يا اما هيموجلوبين واطي او بليون عالي او بيعلى او البيبي اللي قبل كده كان سيفيليا. اخر كلمتين وانا بلوك في الموضوع بتاع الار اتش ده هو الانفلنس دي تسليه كده يعني. دلوقتي الانفلنس بتاع الار اتش الناس الار اتش نيجاتيف 15% لان المشكله دي ما بتحصلش اكتر من نص في المية من الناس. مين يعرف يقول لي ليه؟ ايه التفسير؟ يعني في 15% من الفيميل ار اتش نيجاتيف لكن حصل حظ نص في المية بس ممكن يحصل نص في المية. ليه؟ ممكن الست دي تبقى ايه؟ متجوزه واحد راجل هو كمان متجوزه في اعلان مثلا في المعرض هي مطلوب نيجاتيف فطلع الهاسبل كمان نيجاتيف يبقى مفيش اي مشكله. ايه تاني؟ ممكن تبقى طلب اللي مانج وخدت ايه؟ الانتي ده دور الانتي دي انه يبعدك عن المشاكل وايه تاني؟ ممكن جزء يبقى انتيرو زايبس. لو جزء انتيرو زايبس هديكم مثال جزء انتيرو زايبس اول عيل مش ده عيل شانس مثلا 50% يطلع نيجاتيف اول بيبي نيجاتيف فاول بيبي طبعا ملوش دعوه وكمان تاني بيبي ما ضربوش حد مش كده؟ تاني بيبي طبعا دلوقتي من بعد تاني حمل شي بيكنس ستارت انما العيل التالت طلع نيجاتيف وبعدين هم خلفوا ثلاث عيال وخلاص ولا حد ادالي من مشكله ولا حد من مشكله ولا حد بعد كده الا انا يعني ولا رابع كمان طلع نجد وخلاص خلص القصه لغايه هنا. في بقى حاجه هنا ظريفه قوي قوي الاي بي او انكومباتيبلتي عدم توافق الاي بي او بيحل جزء كبير جدا من المشكله. ما ينفعش الكلام كده انا لازم اديكوا الاكزامبل بتاعي. واحده ست اي نيجاتيف وجوزها بي بوزيتيف كمثال يعني دي الست هي بلاد جروب اي نيجاتيف جوزها ماله بي بوزيتيف مثلا. شوفوا البيبي بقى هو اللي انا هحسبه ايه البيبي خد من الاب البي ومن الام الاو مش الاي ده اي او البي بي او مثلا فهو خد ده كده وخد ده كده فالعيل هيطلع ايه بي وخد من الاب البوزيتيف مع نيجاتيف من الام فطلع بي بوزيتيف يعني البيبي طلع زي ابوه. دلوقتي العيل ده الار بي سيز بتاعته وقت الولاده دخل منها شويه على مسيرة السيركيليشن. الار بي سيز بتاعت العيل ده شايله 2 انتي. مين هم التو انتي؟ دي ودي صح. بس الام البلاد جروب بتاعها ايه؟ بما انها البلاد جروب بتاعها ايه؟ يبقى عندها انتي بوديز ضد مين؟ ضد مين؟ والانتي بوديز دي هتكسر الار بي سيز قبل ما الاميون سيستم يشوف انها عليها دي. يعني القصه دي كانها خدت حول الفرد. طب مين اللي حصل؟ ده حاجه معقده قوي مفهومه؟ ده حصل نتيجه الانكومباتيبلتي ما بين الام والبيبي. يعني الام ايه والبيبي بي بس القصه دي هي اللي ادت بروتكشن خلتها تبقى مش ديستراكشن. تمام؟ وطبعا انا ممكن اقعد ادي لك اكزامبلز بقى لا نهائيه بالقصه دي لو الام ايه والاب بي ومش عارف ايه يعني دي احتمالات كبيره جدا جدا تدي البروتكشن المطلوبه. كلمتين كده على الاي دي او اي كومباتيبلتي. يعني نفس القصه دي اللي بتحصل مع الار اتش ليه ما بتحصلش مع الاي بي؟ وبالتالي كلكم عارفين ان هو الاميون جلوبولين اسمها اميون جلوبولين ام ام اللي هو ماكرو جلوبولين. ماكرو جلوبولين ده ما بيعرفش يعني الام اللي هي فصيله دمها ايه عندها انتي بودي بتضل مين؟ انما الانتي بودي ما بتعالجش، انما نادرا ممكن تعالج. يعني سام تايمز بتبقى دي وساعتها تعالج، ولو عادت هتكسر فيها الار بي سي، هتكسر فيها الار بي سي من اول عيل لانها من الاول عندها انتبوت مش لسه محتاجه انها تبقى سيلفايد. فنادرا ممكن تكون الاميون جلوبولين اللي هو اللي اسمه جي اللي هو يعدي البلاسنتا، وساعتها التويت دنيا هيبقى بس ادي الاي بي اوري بيقول لك بيكمل في البيت ويديها عند البيت ايه ده؟ ده على قد ايه من الانتي بودز بيك؟ فانت على كميه الانتي بودز اللي هتعدي يوجولي ما بتموتش بيت يوجولي. انما لو كان الانتي بودز دي اكسبشن لكميه كبيره من الجي هي القاعده انها ام وجي ده هو الاكسبشن. انما لو كان الجي كبير قوي يبقى ممكن تتاكد ديفيد دورينج احنا بنروح بقى في عدد من يدهم كام فتره يعني. لا بيتاكد من اول الفيرست رانج. ممكن ديفيد بعد ما يبقاش اتاكد. ديفيد بعد ممكن يطلع اوفر. كده؟ اصلا هي اللي هي الار اتش كده هي فيرست هاند بعد ما لاقي عكس مسلمين ما تخليش. لا لا لا لا لا الاميون ريسبونس الاند بعد بتظهر موجود. وده موجود يعني تقدرش تقول لها مثلا طب اقعدي 10 سنين يكون الاميون سيستم نفسه. هو انا عارف اول ما الاميون سيستم حتى لو نسي شويه بمجرد ما بتحمل يحصل فيري مينيمال في البلاسنتا يرجع الاميون سيستم ينشط تاني. يعني مثلا لو عمل ابورشن دي لا لا لا لا اصل قلنا اني واي فيها جرعه قليله سواء حقن ابورشن ولا حقن مع ولاده اني واي جرعه قليله. حد يكون سالني السؤال ده دلوقتي حد جرعه قليله فما بتقعدش يعني اني واي يعني الجرعه دي يا دوبك على قد ما كسر الار بي سي اللي هي اتنقلت وجت من البيوت بس. يعني مش محتاجه اكتر من كده. Differential diagnosis of neonatal jaundice. سؤال كلاسيك. سؤال كلاسيكي. Differential diagnosis بتاع neonatal jaundice. كلمة كلاسيك معناها انه من زمان وما راحتش عليه، لسه بتسأل لغاية دلوقتي. بتسأل النساء والأطفال. في الأطفال بيدوا لكم الموضوع ده بأسلوب مختلف شوية، بيدوا لكم معلومات أكتر، إحنا ما يهمناش إلا شوية كده، معلومات مش كتيرة يعني. إيه اللي يخلي البيبي المولود يصفر؟ فيسيولوجيكال. من رائحة فيسيولوجيكال. due to liver immaturity يعني لسه الليفر ده هو اللي بيبتدي يشتغل فممكن يحتاج في شويه بيليروبين والعيل يتفار شويه. من الدفاري طبعا ان البيبي اللي مولود البيليروبين بتاعه يوصل 65 دي حاجه عاديه شاب كبير ومبان على كام يوم مفيش مشكله. بس في صوره اكزاجريتد من الفيسيولوجيكال اللي هي جوندس اوف بي ماتيوريتي. اذا كان البيبي الكوت لون بيصفر لي بندر او لابي ماتيوري صفر اكتر لان الليفر بتاعه يتم مسؤول اكتر كمان. وبعدين في الار اتش انكومباتيبلتي خاطر دي الاي بي او انكومباتيبلتي دي طبعا طبعا كان الاي بي يتفرع. وبعدين في كمان انفكشن انفكشن سواء انترا يوتراين او نيو ايتال سابسس لانه النيو ايتال سابسس تعمل سيبتيسيميا والسيبتيسيميا بتخلي العيل يتفرع. السيبتيسيميا بيبقى فيه توكسين بتعمل ايه؟ مرض الار بي سي يتفرع. في دراجز كمان بعض الدراجز ممكن تاثر على الليفر اكتيفيتي وبالتالي تخلي البيبي يصفر. من اشهر الحاجات دي الريفابتيسين. الريفابتيسين ممكن طبعا يعمل جونس او جيب بيبي موجود في روايه معينه ممكن تسبب له جونس. وفي حاجه كمان مشهوره اكسسيف فيتامين كي. يعني انت المفروض تدي البيبي فيتامين كي عشان تساعد الكوجريشن بتاعه. انت لو حبيت تبص ليه وتدي له فيتامين كي كتير فيتامين كي بيزور الليفر بتاعه. اللي بعده ممكن البيبي يبقى مولود عنده الار بي سي بتاعته ابنورمالي فراجايل. حاجه اسمها سبيروسايتوزيس. سمعت على كتير بتاع كوز دي مش كده؟ الار بي سيز بيبقى شكلها زي السبير مش دايك او تيب وفي نفس الوقت بتبقى نورمالي فراجايل وسهل انها تتكسر هتتكسر معايا حته. ممكن بيبي يبقى مولود بحاجه ثانيه اسمها جي 6 بي دي برضه على كده نقول 6 بس دي هيدروجين ديفيشنسي فبيجيله كده هيموليسيس مع حاجات معينه فول او ادويه او حاجات كده. ممكن بيبي يبقى عنده كونجنيتال اتريزيا او بايل داكت يعني هو الليفر شغال وكله بس البايل داكتس مقفوله حضرتك كده فهيحصل اكتيفيشن بيليروبين مش هيقدر يبقى اكس بي. النوع بقى المره دي الكونجوجيت هو اوريدي حصل كونجوجيشن بس في ميكانيكال في حاجه اسمها علاج الاطفال اسمها بريست ميل كونجوجيت. ممكن تدخل في بعض الاطفال تتقلب عندهم بروجسترون ميتابولايز انجل في الدرس حوض الكلام حاجه اسمها برجنين دايول. برجنين دايول ده بيبقى اكسبيد في البريتنج، وده ممكن ياثر عند بعض العيال اللي هم ابنور السنسيتيف نور، ممكن ياثر على الكبد بتاعه كده. فالنتيجه لان البيبي بيرضع على الام ممكن يصار. بس البريس ميد جوندس عاده ما بتبقاش تقيل، يعني يوجوالي دازنت نيسيسيتيت ستوبج اوف لاكتيشن، يعني يوجوالي بتبقى مايل ما بتبقاش تقيل للدرجه اللي تخليك تقول وقف البريس ميد. يعني هي بتبتدي متاخر، ما بتبانش الا بعد اسبوعين ثلاثه من الولاده، وبتبقى جنان اللي فيديك او بتقعد مده شويه. برضه ما هياش حاجه سيريس، نادرا ما بتكون سيريس. في حاجه اخيره اسمها اوكسيتوشن اندوس جوندس، دي مجرد اوبزرفيشن. لما تبص بقى اوراق بكميات مهوله بقى، تبص مثلا 10,000 ولا 20,000 واحده والده، هتلاقي ان الناس اللي خدوا اوكسيتوشن اثناء الولاده العيال بتوعهم احتمال اكثر سنه من اصفار، اكثر شويه وسيطه من المعتاد. انما ما حدش يعرف لها تفسير، يمكن يكون السبب الاوكسيتوسين نفسه، يمكن يكون السبب المحلول اللي بيتحط عليه الاوكسيتوسين اللي هو الجلوكوز بارت، ما نعرفش بالظبط ايه السبب. انما اني هي حاجه لا توصف، حاجه بسيطه لدرجه ان احنا بنستخدم الاوكسيتوسين برضه، لو كانت حاجه سيريس كنا هنقول لا ما تستخدمش الاوكسيتوسين ده يعمل مشكله. فهي مايلد مش للدرجه اللي تمنع استخدام الاوكسيتوسين. دي الاسباب او دي الحاجات اللي تعمل نيونيتال جوندس. يعني مش محتاجين تفاصيل اكتر من كده في الجاينيكولوجي ولا في الاوبستاتيك. في الاطفال بيرتبوها لكم بالترتيب الكرونولوجيكال، يعني الترتيب الزمني، دي تبان امتى ودي تبان امتى، اكيد هتبقوا عارفينها، لازم تبقوا عارفينها لانها سؤال مهم. دول الاثنين دول هم الوحيدين اللي فيهم انتجين انتي واي رياكشن، وبالتالي هم دول اللي يدوا فيهم ستات طبعا. اذروايز فوق ستات دي اثنين القصه بتاعت الديفرنشال دايكنوزز او الدي ان اي ده جونز. في سؤال اخير هقوله النهارده قبل ما نمشي. في مره جاب امتحان هايدروكاتالس، هايدروكاتاليز ده حاجه بتدرس برضه في الاطفال، بس هي جت مره عندنا كده من باب ان هو السؤال الصعب اللي حكيته المستخبيه. يعني الهايدروكاتاليز ده اكتسب سي اس اف نتيجه لحاجه من اثنين، يا ايه يا ايه؟ يا اما تكوين زياده في الترويد لاكس، يا اما تكوين اسمها بس بطل. فبيحصل اكوزيشن اوف سي اس اف، سي اس اف ده بيتحوش، فنتيجه لانه سي اس اف بيتحوش جوه الفنتريكل بيضغط على الكورتكس من هنا ومن هنا، يعني في سبع كويت سبيس وجوه البدن. فجراديوال اكوميشن او سي اس اف تعمل جراديوال كونفرشن او كافر على الكورتكس، وممكن جدا الكورتكس يبقى اقوى. في نفس الوقت البيبي اللي بتحوش خلاطه ميه كتير قوي، لا خلاطه بتبقى كبيره والسوشيز بتبقى مفتوحه والفونتانيل بتبقى تنس اند بلجنج. والبيبي بقى المنظر اللي في الاطفال ده انه عنده مش عارف سمسات كبيره مرتفعه عينيه توصل تحت كده خرافة كبيرة أوي ومليانة مرض. احنا بالنسبة لنا في الاوبستاتريكس ده لوك سيجنفكت ساين. من المشهور ان الهايدروكاتاليز تعمل ايه في البرزنتيشن؟ يعمل ريبرزنتيشن على وجه التحقيق برينشي البرزنتيشن، أكتر حاجة يعملها في البرزنتيشن، مرتبط أوي أوي بالموضوع ده. فأنت كدكتور اوبستاتريكس بتعمل صراحة، هتلاقي مبدئيا راس العين كبيرة ومليانة مرض. يبقى أنت شخصت إن هو عنده إيه؟ هايدروكاتاليز. مطلوب منك بقى انك كمان تعرف حصل كورتيكال اتروفي ولا لا، لانه لو كان ما حصلش كورتيكال اتروفي يبقى البيبي ده لسه في منه امل. لو كان اوريدي حصل كورتيكال اتروفي هتتعامل مع البيبي ده كانه هو في حكم الثالث، رغم ان هو لسه ما عملش كده، ان هو خلاص في حكم الثالث لان الكورتيكال بتاعه يتأثر. فانا يهمني مش بس ان انا اقول ان البيبي عنده هايدروكاتاليز، يهمني كمان اقيس الثيكنس بتاع الكورتيكال. هو المفروض انه البارامتر بتاع الفنتريكل ما يبقاش عمره اكبر من الثيكنس بتاع الكورتيكال. لو لقيت فنتريكل قد كده دايناتيك او كورتكس قد كده فين لدرجه ان الدايناتيك بتاع فنتريكل بقى اكبر من كورتكس، يبقى هو ده الدايجنوس اللي حصل عنده كورتكس ده. فانا بقيس ده وبقيس ده وبقارنهم ببعض. لازم الكورتكس هو طبعا اللي يبقى لو كان الدايناتيك بتاع فنتريكل اكبر يبقى خلاص كورتكس اتطور. كورتكس كله ولا البرين كله ولا البرين كله؟ لا لا كورتكس. اصل انت المفروض انت يعني المفروض انك بتقيس تاخد ميد لاين ستراكشر تقيس مره كده ومره كده. مش المفروض ده يبقى يتعدى نص ده. ده رساله كده وده رساله كده، يعني ده بقول لك ان ده ما يتعداش نص ده. لا بقول لك ان ده مش المفروض اكتر من ده. فكر فيها بدل ما المهم ان ده المفروض نعمله. الفكره في حاجه ان تشخيص الحاجه كده تشخيصه المفروض هو ما بيحصلش قبل 24 اسبوع من الحمل. لان هو قبل 24 اسبوع من الحمل كده كده الفانتر بتبقى غاليه، يعني حاجه بتتزوج كان قبل 24 اسبوع. فما اقدرش اقول ان في حد كاتب صحيح الا بعد 24 اسبوع. انما اقدر من الاول ومن قبل كده في حاجه بتتقاس اسمها الفا فيتو بروتين. الالفا فيتو بروتين ده بيعلم على الهيدروكيبرس وبيعلم على الهرمون الثانيه اللي بنتكلم عليها بعد كده. هذا الالفا فيتو بروتين بيبقى عالي مع الهيدروكيبرس. فانا اقدر لو في واحده قلقان عليها يعني جابت بيبي هايبركيفاليك قبل كده وحامل المره وهي خايفه لحسن القصه دي تتكرر. اقدر في اوائل الحمل قبل ما اوصل 24 اسبوع احلل لها الالفا فيتو بروتين ده. والالفا فيتو بروتين بيعلى طبعا جدا في الفيتا بلاد وبيعلى قوي في الامنيات الكلوز وبيعلى كمان في الماتيرنا بلاد. فانا اقدر مبدئيا اقيسه في الماتيرنا بلاد. لو لقيته عالي او ده كده منظر ما يطبلش طب هنعمل امنيوسنتيسيس ونتاكد. طلع عالي برضه في الامنيات الكلوز يبقى شكلها كده في بايد الكتله الثانيه المره دي يبقى احسن نعمل ابورشن من الاول. يو مي كونسيدر دي القصه بتاعت التشخيص بتاع الهيدروكابلس. طب اسيومنج ان الهيدروكابلس ده بريتش اسيومنج انه بريتش هنولده ازاي؟ لا على حسب في بورد في الاتروفي ولا مفيش. لو في لو البريم بتاعه سليم ومفيش نفس كورتيكال اتروفي هعمل سيومنج انفكشن. انما لو كان دخل بالفعل كورتيكال اتروفي هسيبه يفضل بالرايت وانا عارف مسبقا ان راسه هتتعلق مش كده؟ لما تبقى تتعلق يبقى احلها حاجات عندي بقى من الحل ثلاثه اقدر اعمل له لمبر فانكشن اقدر اعمل سوبر تيوبل فانكشن اقدر اعمل بيرفوريشن مش كلام. لو قلناها في الايدين اكتر حاجه هي النتيجه الهايبوتاكوس عندك حاله من الثلاثه دول. والبيرفوريشن زي ما انتم عارفين الواحد ما يقدرش يعمل بيرفوريشن للبيس او للسكال بيس اوف سكال از فيري هارد. فانا لازم اعمل بيرفوريشن في البول بول تساوي والبيبي نازل براسه يعني عاملين راسه ونازله نرف تخش في الاوكسيبيتال بول. الاوكسيبيتال بول جزء من البول بس اكسسه بتقدر تطلعه من تحت. يبقى لو كان هو لسه البرين بتاعه سليم نعمل سيزيريا. لو كان البرين خلاص اتروفيك يبقى هنسيبه يتعلق ونبقى نعمل له ساعتها بيرفوريشن. ولو كان كفالك او فرضا ان كفالك واتروفيك برضه هعمل له بيرفوريشن تخش في الراس على طول من الاول. بعد ما البيبي العذر الكفالك ده بيتولد ان كان لسه في امل فيه هياخدوه جراحين يعملوا له حاجه اسمها شنط اوبريشن. شنط اوبريشن دي بيعمل يركبه تيوب في برين السي اس اف على البريتونيال كامل. مشكلة الشنط اوبريشن انها كل شوية هتخش فيها انفكشن تتسد وهكذا. فبيحاولوا يسلكوها وقت يعملوا العملية مرتين وثلاثة على بعض. يعني فيري فريكونت العملية دي بتحتاج انها تتعاد. طلعوا في حاجة بقى دلوقتي بقى لهم يجي 15 سنة مرارين على 15 سنة ولا 12 سنة تعملوا انترا يوتراين شنط اوبريشن. انترا يوتراين شنط يعني عن طريق جهاز اسمه فيتوسكوب بمنظار بيخش جوه اليوتراين كافيتي قبل ما الست تولد تعمل عمليه للبيبي وتحط له الشنط ده. خلاص يعني مش قادر تقعد على بعضك تدخل لغايه لما البيبي يتولد قبل ما يحصل له ايه؟ قبل ما يحصل له كورتيكال اتروفي. يعني هو الهدف ان انت تلحق قبل ما يحصل كورتيكال اتروفي. بس انت يعني ما سمعتوش ان القصه دي بقت بتتعمل كتير وانها حاجه سكسسفول هي اكشلي نتائجها مش كويسه. نتائجها مش كويسه لسببين منطقيين جدا. السبب الاولاني انه زي ما قلت لكم الشنط كتير ما بيتسد. لما يتسد والبيبي معاك بره تقدر تعمل عمليه والثانيه والثالثه انما لما يتسد شنط انترا يوتراين خلاص مش ما ينفعش بقى عمليه ثانيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه هيتسمع عليها في الاطفال انه مش دايما الهايدروكاتاليس بيبقى ايزوليتد اب نورمال. يعني سام بعد العيل يبقى عنده هايدروكاتاليس وحاجات ثانيه جزء من سندروم. ها؟ يعني ده دي اوفر مال فورميشن وحاجات كده يعني. فبيبقى جزء من سندروم. طب انت صلحت الهايدروكاتاليس طب وبقيت الانوماليز اللي في السندروم ما حلتهاش برضه. فعشان كده النتائج ما هياش كويسه. انا كلمت عيل فيه كونتنت انا ما اول مره يبقى منطقي ان احنا الثاني مره اه على المكان ده مره ادي حاجه مين يعرف يقول ايه تاني ايه الواحد غير الدير اتاكس ده يقول ايه تاني ميكانيكي اه يعني كناها فوق 40 سنه كناها فوق 40 سنه دي انديكيت ان الاحتراف فيها على المشاكل وعلى وجه التحكيم داون سندروم عند سن 40 الانسان بتاع داون سندروم يبقى 1% 1% وبيزيد بعد كده يعني عند 42 هتلاقيه اكتر عند 40 هتلاقيه اكتر فاللي كناها فوق 40 سنه لقيت انديكيت ان الاحتراف فيها على المشاكل أول ما جاي الدنيا فاكر لما كده الانديكيت برضه ان الاحتراف فيها على المشاكل أو واحدة عندهم هيريديتري ديزيز في الفاميلي يعني ناس عندهم مثلا في عيلتهم في سي كي عاملين في سي كي كده حاجة في الفاميلي فدي الانديكيتور برضه ان احنا نعملها في النيتو بتاعت مصر عشان لو كان في حاجة بتعمل ديورينج فيتا لايف وإيه كمان؟ واحدة عندها تأبيد التأبيد من الحاجات المشهورة اللي هي ممكن تعمل كامبين تلفاز سبيشالي كارديا كانومي اللي ممكن رينا اللي ممكن فيكر اللي ممكن ارضي انامي فدي الانديكيتور فيها اصلا ندور على مصر مين تاني؟ واحدة تعرضت لأي تراكم واحدة تعرضت لتراكم واحدة تقول ما تحول الحمل حل الأدوية ومش عارف المحامل ومش عارف الأدوية دي عملت إيه ولا عرفت جرب أول حمل سام فاير الإنفكشن ولا عرفت إيه هو وبيت من فوق بتاع واحدة تعرضت لتراكم واحدة راحت مع واحدة قريبتها كانت معاها قريبتها تعمل مش عارف ساعة راحت معاها وما كانتش تعرف إنها تبقى في حاجة يعني هو هيجي لك ناس كتير بين الهيستوري والكورس والبوتنشال تراكم وما تعرفش بس دي جرالها ايه؟ او ليه ده جرالها ايه؟ فدي برضه الاندكيتور فيها ان احنا ندور فيها على كونفيتا الاول. في ناس تانيين بقى الاندكيتور فيهم برضه ان احنا ندور على كونفيتا الاول اللي هي ابنورماليتي ديتكتد باي روتين سونوجرافي. ده احد راح يعمل صغار كده في اوائل الحمل ولا حتى في نص الحمل مجرد روتين سونوجرافي عشان يشوف يعني حمل واحد ولا اثنين علشان يشوف الدور يعني ايه شكله ايه كسلتر عشان طبيعي ولا ده اللي اسمه هاجر وان سونوجرافي. ده هو الفوتوغرافي اللي هو الفوتوغرافي لما بيخش في التفاصيل دي اللي هو بيشوف حجم بيني وبيشوف الدخان ده مكانه فين وبيشوف البول بتاع الناس دول الحاجات الاساسيه وانا بعمل ده هو الفوتوغرافي ده لقيت سبب نورمال لقيت مثلا حاجه طبيعيه لقيت فاضي كمامه دي لقيت حاجه رينا لقيت حاجه في السباين مظبوطه ساعتها بيبقى انديكيت السباين انك تدور بشكل اكتر شويه ادق شويه على كوزمتك فدي الانديكيشن بتاعت النيتر دايجنوزي الكلام ده وايه اللي يعمل كوزمتا نويز ده بشكل عام؟ هو انا الحاجات اللي قلنا عليهم دول اي ثلاثة هم او ايه؟ اي حاجه بروبلم في الجين والبروبلم اللي في الجين ده يكون حاجه ريليفري هيكون نتيجه جين كوميونيكيشن. هنعمل ازاي الدنيا بتاعت لوكس كوزمتا نويز؟ فاهم على حاجه ولا لا؟ هروح عنها. مش حاجه افضل كانت فيش في حاجه اسمها لابل 2 دي لابل 3 كانت في اللي هو الفوتوغرافي ده البروتيكيتد اللي ضاع فيه الاهداف اللي احنا بنحبها ويبقى عارفين احنا نقدر نشرح الحاجات يعني تخليهم هل حاجات واضحه في حاجات اكتر منها كتير يعني حاجات ما انا مش هقدر اخد اي فكره دي واضحه طبعا كانت اخد اي فكره مين ده وعايز اقول حتى هاي المسلسل اللي طلع برضه انا عارف ان هو هيبقى هو اللي كان في جزء من الاهداف دي ولا ما فيش انا حطيت اللي هيتعامل في المدربين او ده طبعا انا كان ده هيتعامل مع عمرو الدزاقي انما لو كان في حاجه وكبرت هنشوف في دور في الاسوق كده ولا في الدور كده بس لو عايز اكبر كان محتاج بقى نص متاخر شويه يعني ممكن تبقى بعد 20 اسبوع عشان تقدر تقول ان ده حاجه كده في الفرق اللي كان واري بتتلخص كلها برضه بقى في مصر تقريبا عند 18 اسبوع ما تطلعش قبل 18 اسبوع بشكل قاطع تقول ان في الرينا الانومالي بتتكرر برضه والجي اي تي انومالي يعني الواحد يقدر يشوف لو في يمين على اتليسيا لو في اوتوماتيك اتليسيا الحاجات دي مش شاف خالص شاف كمان لينز افكت لو في بروبلم في اللينز شاف في الصنابع لو في بروبلم في الفاين شاف فهو اكتر حاجه ممكن تشاف تاني الحاجات بتاعت الفاينل دي بتبقى معاها لينز كتير ولينز وعين كتير والحاجات دي كلها في الصنابع دي برضه دي حاجات كتير جدا هو في حاجات اكتر منها بكتير يعني مش شاف خلاص هي حاجة اسمها ألفا فيتو بروتين ألفا فيتو بروتين الألفا فيتو بروتين ده بروتين بيطلع في أوائل الحمل بيطلع من اليوكتاك وبعد فترة من الحمل بيبتدي ما يطلعش من اليوكتاك لأن ما بقاش فيه يوكتاك ومعنى بيطلع من الفيتا سوبر احنا ما نعرفوش خالص لغاية ما أقول يعني احنا ما نعرفش ايه وظيفة الألفا فيتو بروتين ده ما نعرفش وظيفته ايه ان احنا نعرف ان الالف في البروتين ده بيعرف حالات معينه وبيوصف حالات ثانيه وان ده مهم بالنسبه لنا. الالف في البروتين بيعرف نسبه طويله جدا من البروتين ده الاوامر. يعني الباب اللي عنده رينا الاوامر او اللي عنده ديوبينا او اللي عنده اوتوفاجير او اللي عنده لينز فاكس او اللي عنده حاجه اسمها اوبن نيورال تيوب فاكس. عارفين يعني ايه اوبن نيورال تيوب فاكس؟ اي اوبن اوبن نيورال تيوب من اول فين لغايه فين؟ من اول هارينج كافري لغايه الرينج كتير من اسمه هيرو تيوب كل ده اسمه اوبن نيورال تيوب فاكس. يعني هو بيعرف الحاجات دي ولينز ورينا واوتوفاجير وتراكيال وتيودينا كل الحاجات دي بيعرف بيها الالفا في البروتين. فانا بقول اه ده الالفا في البروتين ده عالي يبقى البيبي ده فيه مشكله. طيب او الالفا في البروتين بيوصف في حاله معينه داون سندروم. الداون سندروم الالفا في البروتين بيبقى واضح. بس هو انا سؤال دلوقتي عشان اقدر اقول ده عالي ولا واضح زي ما انا عارف ايه يا محمد. انا عارف حدود النورمال عشان اقدر احدد ايه هو العالي او واضح. خلاص؟ انا عارف حدود النورمال عشان اقدر احدد ايه هو العالي او واضح. حدود النورمال بيتغير جدا جدا كل اسبوع. فهمني ولا لا؟ يعني الالفا في البروتين لما اقيسه بجيب واحد من فوق الكرسي بتاعتي. لما اقيس الالفا في البروتين ببقى عارف كويس قوي ان هو ايه في الاسبوع. يا اما لو ما كنتش عارف الدوريشن اوف فاكتور دي في الاسبوع هطلع كده اهو. خلاص؟ هو الالفا في البروتين بيمشي كده. بيفضل يعمل بعدين يعمل كده ويرجع يعيده تاني بعد كده. فانا لما ابقى عارف كويس قوي انا بقيسه امتى هتلاقي يا اما طلع كده اهو. يعني هو بيتكتب دايما لما تبص على نتيجه الالفا في البروتين اللي انت بتطلبه ده وتبص على نتيجته في المحل يكتب لك ايه؟ نون فاجمنت بس. والفاجمنت اللي هي حامل مش عارف 10 اسابيع لحد اسبوع كام؟ 11 12 كام؟ 12 13 كام؟ انت عارف الفاجمنت يعني لو مش عارف هتقول عليه هاي او هتقول عليه هو هاي ولا لو خلاص؟ خلاص؟ الالفا في البروتين هتجيبه فين؟ ما كناش بنجيبه فين؟ هو أداء حاجة طبعا أضافة حاجة عايز تجيب فيها الألفا في البروتين مش هو البيتا بلس. بس البيتا بلس عشان تحصل عليه لازم حاجة لها سوديوم بيزنس. إيه هو إيه ده اللي بناخد فيه بيتا بلس؟ كله كله كله كله بس كله في البيتا بلس بقى تاني يكون البيتي قدر حتى كده ثلاثة يعني وصل حجم 24 أسبوع 22 أسبوع عشان تعرف تدخل في الكورس وتاخد عليها هنستنى يجي بيزنس لحد كبير يعني. طيب الأقل شوية من الكورس بلس ولكن برضه كويس وفي عكس الالفا في البروتين قوي امنيوتك فلويد. فانا ممكن اخش الابره في الامنيوتك تاك واسحب واعمل حاجه اسمها ايه؟ قبل التنتيجي ممكن اسحب واعمل قبل التنتيجي واشوف الالفا في البروتين لما بتكون شكلها. الالفا في البروتين كمان بيبقى موجود في المسار المايل بلس يعني اللي بيطلع من الدنيا ده بيروح المسار ده ما بيتطلعوش الكلام ده قوي بيتطلع. ما انت عندك حاجات بتطلع في البلاسنتا مثلا زي الستريول اللي هو في الدقيق بيطلع من المسار ده فالالفا في البروتين اللي البيبي بيتواصل ده بيبقى كمان في المكان ده. يبقى انا عندي ثلاث اماكن ممكن اقيس فيهم الالفا في البروتين البيتا بلس والامنيوم بلس والمدرنا بلس. تفتكروا مين اسهل وتفتكروا مين ادق؟ مين اسهل؟ الاسهل طبعا هو دكتور نظام مين النظام؟ دكتور نظام هو دكتور نظام. طب اه قلت بقى فورمولا معينه كده يعني توليفه كده كده هما بيقولوا ان احنا ممكن نعمل سكريننج تيست مدرنا الفا في البروتين. ده سهل ده. يعني ايه شكل كده بقى ده يعني المفروض ان الست دي تعمله ولا الضغط اللي تحديد في معنى سهل قوي قوي شكل كده طلع كده. اذا طلع مش طبيعي ان مكان الحب انت الانديكيشن بقى ان انا اكد الكلام ده قبل تنفيذ الاوتوب دي. فاهمني ولا لا؟ يعني احنا ممكن نعمل تيست البسيط الاول كسكرين ده. اذا طلع ده ابنورمالي هاي ولا ابنورمالي لو يبقى الانديكيتر بقى انك تقول لا ده بقى كده منظر في الكلام احنا لازم نتاكد من الكلام ده بقى من الدين او بروتين. وحتى في الداتا بيبقى فيها ده بروتين بروتين بروتين بالظبط نقطه كبيره في سن الحياه الحراره في الحراره في احد في بلاد بيبقى فيها الالفا في البروتين ده بروتين لكل الحراره. في بلاد بيبقى فيها الانفلونس اوبن يوما دوز ديفكت عالي فبيعملوا كل الحراره اللي كانت اللي هو الالفا في البروتين اقل تاثيرا عن الالفا في البروتين. ممكن الواحد يعمل طريقه ثالثه كمان للديتكشن اوف انوميز اللي هي الامن الجديد الشخصي. يعني ممكن نسحب عينه لو ما وندور فيها زي ما قلنا على الالفا في البروتين او ممكن ندور فيها على اكس كوريت البيتا سيلز. نبتدي بقى عامل البيتا سيلز. فالبيتا سيلز بتوع البيبي دي ناخدها ونزرقها ونعمل لها ايه؟ كروموسوم سيلز.

خصوصا من العائلين اللي كانوا عايزين يدخلوا وكانوا بيعملوا كده عايز اللي في عالم العربيه الايجاب وكل حاجتين وما كانت الأول في رحلة ماسك الأمر بالنسبة الثانية يمتاز الوقت دي أمر بالنسبة الثانية ابتدى كلام ريسر في دلوقتي على أنه الأمر الرئاسي ممكن هو شخصيا يجيب لك فما عملت الكثير وقت الثاني أو ثاني يوم كان حتى حتى الأمر الرئاسي ثاني يوم السيد اللي ممكن يعمل فما عملت الدرجة تحت النقطة كده تاني حالي وقت الثاني فهو يقول عليه كده هو يقول عليه عشان تعرف الأمراض المعترضة والمتعة بتاعتي كان مين أو كده كده أنت سمعت عارفين إيه في عمرك عشان ما يبقاش فيه موضوع جدا مسؤول عليها وعشان هو غلط من المسلمين كده يعني الكلام بقى ده مش على علم الدين المرض واحد حاجة دي خالص علم الدين عشان كده بنعمل عندهم يا اما يقيس البي جي لوحده سبب لوحده يا اما استنى لما الاد اكس ايش مكان تريد هو مش هو على اوراق ان نقطع بالليله خصوصا في التاريخ تحكي معايا ان الدنيا بدات شويه خوفا من ان يجي بقى اشرحه يعني احنا اللي عايزين اقول لكم بدات شويه بس كمان مش عايزين اقول لكم هو عنده رمز مصير يا اما الناس بتيجي يا اما تتكلم لغايه لما الاد اكس ايش يبقى تريد هو اكسبشنال الناس اللي هم عندهم ضايع بيه بس ده يستنى الواحد يلعب معينه زي ما قلت لكم العقه المعمل لو مفيش معمل بقى تقدر تعمل تاسك كده تقدر تعمله وانت قاعد ساعتها اللي ناخد عينه لما ناخد دول حط عليها الجنود الجنود ايه؟ بعدين نرد العينه جامد قوي يقول لك ترجعها 5 دقايق وبعدين تطلع بلاك لما بترجعها بيتكون فوم بيتكون فوم فوق كده رغاوي تحطها في راك وتستنى تشوف الفوم ده هيجرى له ايه لو الفوم فضل موجود يبقى ده معناه ان في كميه كاتر من ترجع لو الفوم ابدا او اتفق ولا مفيش عشان كده بيسموه التاتش بيسموه شيك تاتش باعتبار ان انت يبقى شيك ايه؟ بتشوف شيك الانفكتور اللي او يسموه فوم ستابيلتي تاتش فوم ستابيلتي يعني الفوم اللي بتاعه ده هيفضل ستيبل او مش هيفضل ستيبل تمام؟ زي دي وظيفه الفاكت بتشاور على مصدر الانسان يا ما تبقاش نظام مزاج يا اما قال لك ريش واكثر من كل واحد او ثلاثه او واحد ثلاث اكثر يا اما نطلب منه من جامعه عملها اللي اسمه شيك ده او دوم سوري دي من الحيوانات الفايف نقطك بالامن السوري تقدر تراقب استمرار الجاري هتعمل بس تريش اكيوت ده لان اكيوت كده كده الخير الاكيوت كده كده الفار صح الفرايف هيتعمل لا نقطه فاندنج تو كونفيرت ونفع نقص كلمة انا لو انت عندها كرونيك هيدرامك ونوت ريسبوندينج تو ميديسين يعني شو نوت ريسبوندينج تو ميديسين والدوائر والسكات الجامعة عندك وده مش قادر والدها لان لسه البيبي مش مديون لو كان البيبي عنده 37 وقت الجامعة ولا فاحنا مقدمين والدها وفي نفس الوقت هي نوت ريسبوندينج فممكن تعمل انا في البيت وهنا بغرض ثيرابيوت بتصحى دي الانديكيشن بتاع الدم السليم بتعمل ازاي الدم السليم ده دايما كنا متخيلين مفيش حاجه خالص المفروض الدم السليم تيبيكالي يتعمل بعد 16 اسبوع يعني 16 اسبوع عشان يكون الريتم بتاع ايه؟ بقى فاهم في ابدومين بقى حرارة فاهم وخش في الاير باك فاهم ابدومين بتحط الاول انفلتريت ابدومين هو الروكا الانفيزا دي فاهم هتلاقي روكا الانفيزا ناحية الابدومين دول خلاص وبعدين تجيب الروب بتاع الصنوبرافي حط الروب بتاع الصنوبرافي تحس الخشايف بالظبط فين الخفاف ده وفين الفيبر عشان ما ياخدش بالابره عمياني كده عور بيبي ولا يعمل سيبريشن مظبوط يخش جايد باي صنوبرافي يخش بالابره جايد باي صنوبرافي على طول بيستخدم حاجه اسمها فاينل نيدل اللي هي نيدل بتستخدم كل فاينل يخش بالفاينل نيدل وتبقى متاكد من بعيد عن مكان الكونتنتر وتبقى متاكد كمان من بعيد عن البيبي مش هتعمل كده ودايما الفايرات هيطلع لك الامراض كلها الكلام اللي كان طبعا زي ما قلت كده اللوكيشن بتاعها صح يعني مفيش الا لوكا من كده مفيش جانرا ده من كده معجب الكلام ده لازم يبقى فيه كومبليت ايه ده في البريكوشن يعني لازم نعقم من اطراف الغول وكده خلاص نعقمها كويس بدل ما ندخل انترا انيوتك الكومبليكيشن ده مش خالص مكانها سهله نتيجة للمانيبريشن نفسها وحدود الإبرة ممكن تعمل سيبريشن سنة فالحاجات دي ممكن تبقى كبيرة ده أنا فاكر الدم الجديد كل ما تبقى تعمل لك أوف كده في يعني حاجة ممكن تكون عايز تحطها مع الأمن الجديد ده كل ما تبقى تعمل لك أوف كده شوية يعني الالفا فيتو بروتين. لو الالفا فيتو بروتين واطي والاثنين دول عاليين